إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. القائل نعم والقائل لا. القائل نعم والقائل لا، تأليف برتولد بريخت، وهي مأخوذة عن مسرحية النو اليابانية تانيكو، ومصاغة شعرا بالإنجليزية بواسطة أرثر والي. القائل نعم والقائل لا، ترجمة دكتور عطية العقاد. القائل نعم والقائل لا، من إخراج رضا الجبري. القائل نعم مهم جداً، وقبل كل شيء أن نتعلم الموافقة. كثيرون يقولون نعم على الرغم من عدم الموافقة، كثيرون لم يسألوا، وكثيرون يوافقون على الخطأ. لهذا السبب من المهم جدا وقبل كل شيء أن نتعلم الموافقة. أنا المعلم، عندي مدرسة في المدينة، وعندي تلميذ قد توفي والده، لكن أمه ما زالت على قيد الحياة، هي التي تهتم بشؤونه. الآن أنا أريد الذهاب إليهما لأقول لهما وداعا، لأنني سأقوم برحلة عما قريب إلى الجبال. في حقيقة الأمر قد انتشر بيننا وباء، وفي المدينة الواقعة خلف الجبال يقيم بعض الأطباء الكبار. هل يؤذن لي بالدخول؟ من بالباب؟ ها؟ المعلم هنا؟ المعلم جاء ليزورنا؟ لماذا لم تأتي يا ولدي إلى مدرسة المدينة منذ زمن بعيد؟ لم أستطع الحضور لأن والدتي كانت مريضة. مريضة؟ لم أكن أعلم أن والدتك مريضة. من فضلك قل لها إنني موجود هنا. أرجوه أن يتفضل بالدخول. أرجوك أن تتفضل بالدخول. سيدتي، معذرة يا سيدتي، لم أكن هنا منذ أمد بعيد. ابنك يقول إن المرض قد غزاك أيضا، ألا تشعرين الآن بتحسن؟ للأسف أحوالي لم تتحسن، لأن الإنسان لم يعرف دواء ضد هذا المرض حتى الآن. لا بد للإنسان أن يعرف يوما ما. لقد قدمت من هناك لأقول لكما وداعا. غدا سأقوم برحلة حول الجبال لكي أحضر دواء والإرشادات، لأنه في المدينة الواقعة خلف الجبال يوجد الأطباء الكبار. نجدة استكشافية في الجبال. نعم حقا، لقد سمعت أن الأطباء الكبار يقيمون هناك، ولكنني سمعت أيضا أنها رحلة خطيرة. هل ترغب في أن تأخذ طفلي معك؟ هذه ليست بالرحلة التي يأخذ المرء فيها طفلا معه. حسنا، آمل أن تعود منها سليما معافى. والآن فلتسمحي لي، لا بد أن أذهب. وداعا. سيدي، أنا مضطر لقول شيء ما. ماذا تريد أن تقول؟ أريد الذهاب معك إلى الجبال. يا ولدي، كما قلت لوالدتك بالفعل، إنها رحلة شاقة جدا وخطيرة، أنت لا تستطيع أن تأتي معي. بالإضافة إلى ذلك، كيف يمكنك أن تترك والدتك المريضة؟ لا يا ولدي، ابقى هنا، إنه من غير الممكن على الإطلاق أن تأتي معي. ولهذا السبب، لأن أمي مريضة، أريد أن آتي معك من أجلها كي أحضر لها الدواء والإرشادات من عند الأطباء الكبار الذين يقيمون في المدينة الواقعة خلف الجبال. في هذه الحالة أنا مضطر أن أتحدث مع والدتك مرة ثانية. سيدتي، لقد عدت إليك مرة أخرى، فابنك يود أن يأتي معي. لقد قلت له إنه لا يصح أن يتركك طالما أنت مريضة، وقلت له إن الرحلة قد تكون شاقة وخطيرة، وإنه من غير الممكن على الإطلاق أن يأتي معي. هذا ما قلته له، لكنه قال لي إنه مضطر للذهاب معي من أجل مرضك، لكي يحضر لك الدواء والإرشادات من الأطباء الذين يقطنون في المدينة الواقعة خلف الجبال. نعم نعم، لقد سمعت كلماته. أنا لا أشك فيما قاله الصبي، إنه يود بكل سرور أن يذهب معك في هذه الرحلة الخطيرة. فعلا. ادخل يا بني. يتنصت علينا. منذ ذلك اليوم يا بني الذي رحل عنا فيه والدك، ولم يعد لي أحد غيرك. نعم يا أمي، منذ ذلك الحين وأنت لم تفارق ذهني ولم تغب عن عيني إلا في الوقت الذي كنت أحتاج فيه إلى إعداد طعامك وتدبير أمر ملابسك وكسب النقود. كل ما قلته صحيح تماما، ولكن بالرغم من ذلك لن أستطيع أن أحيد عن مقصدي. سوف أقوم بالرحلة الخطيرة، ومن أجل مرضك سوف أحضر الدواء والإرشادات من المدينة الواقعة خلف الجبال. سوف يقوم بالرحلة الخطيرة من أجل مرضي، سيحضر الدواء والإرشادات من المدينة الواقعة خلف الجبال. سوف يقوم بالرحلة الخطيرة، ومن أجل مرضها سيحضر الدواء والإرشادات من المدينة الواقعة خلف الجبال. قد رأينا أنه لا يوجد شيء استطاع أن يثنيه عن قراره. هنا قال المعلم والأم في صوت واحد: كثيرون يوافقون على الخطأ، ولكنه غير موافق على المرض، ولكن المرض سوف يعالج. ولكن الأم قالت: لم يعد لدي قوة بعد. إذا كان الأمر ولا بد فاذهب مع السيد المعلم، ولكن يجب أن تعود سريعا. قام الناس بالرحلة إلى الجبال، من بينهم كان المعلم والصبي. لم يكن الصبي أهلا لهذه الصعاب، لقد أجهد قلبه الذي طالب بالعودة السريعة إلى الوطن. في وقت الشروق استطاع الصبي بصعوبة أن يطأ الجبال بأقدامه المتعبة. لقد تسلقنا الجبل بسرعة، هناك يلوح أول كوخ، نرغب في أن ننال قسطا من الراحة هناك. هيا هيا. نحن طوع أمرك. نعم نحن طوع أمرك. أجل، نحن طوع أمرك. سيدي نعم. أنا مضطر لقول شيء ما. ماذا تريد أن تقول؟ أشعر بأنني لست على ما يرام. اسكت اسكت، مثل هذه الأشياء غير مسموح بقولها في رحلة مثل هذه. من المحتمل أن تكون متعبا لأنك لم تتعود على التسلق. اسمع، ابقى هنا، توقف، استرح قليلا. يظهر أن الصبي متعب من التسلق. نحن نريد أن نسأل المعلم في ذلك. أجل، نريد أن نسأل المعلم في ذلك. نعم افعلوا. لقد سمعنا أن هذا الصبي متعب من التسلق. ولكن بماذا يشعر؟ وهل أنت مهموم لهذا السبب؟ إنه يشعر ببعض التعب، لكن فيما عدا ذلك كل شيء على ما يرام. إنه متعب من التسلق. إذن أنت لست مهموما بذلك السبب. أسمعتم؟ أسمعتم؟ أسمعتم؟ قال المعلم إن الصبي ربما كان فقط متعبا من التسلق. ولكن ألا يبدو منظره غريبا جدا؟ بعد الكوخ مباشرة يأتي الممر الضيق، ويحتاج الإنسان لكي يعبر إلى الجهة الأخرى أن يمسك الجدار الصخري بكلتا يديه. نأمل ألا يكون مريضا، لأنه إذا لم يستطع أن يواصل معنا فسوف نضطر إلى أن نتركه هنا. هل أنت مريض؟ لم يرد. نريد أن نسأل المعلم في ذلك. أيها المعلم، نعم، عندما سألناك في المرة السابقة قلت لنا إنه متعب فقط من التسلق، لكنه يبدو الآن في حالة غريبة تماما. نعم، حتى أنه قد جلس أيضا. أرى أنه قد أصبح مريضا، حاولوا حمله عبر الممر الضيق. سنحاول ذلك. يحاول الطلاب الثلاثة نقل الصبي عبر الممر الضيق، لكنهم لا يفلحون لاضطرارهم أن يعبروا بشكل فردي حيث يصعب حمل أحد. نحن لا نستطيع أن نحمله إلى الجانب الآخر، ولا نستطيع أن نبقى معه. إذن ما يجب حدوثه الآن هو أننا سنضطر للاستمرار ماضين في طريقنا. المدينة كلها الآن تنتظر الدواء الذي يجب علينا إحضاره. لقد تحدثنا عن ذلك مع المعزول. فإذا لم يستطع أن يأتي معنا فنحن مضطرون أن نتركه راقدا هنا في السلسلة الجبلية. نعم نعم، من المحتمل أن تضطروا إلى ذلك، فأنا لا أستطيع معارضتكم، لكني أعتبر ذلك أيضا صحيحا. أن يسأل الإنسان الشخص المريض إذا كان المرء يجب أن يرجع بسببه. وأنا أحمل في قلبي أسى كبيرا لهذا المخلوق. اسمحوا لي أن أذهب إليه وأهيئه برفق لقدره. من فضلك. نرجوك أن تفعل. نريد أن نسأله عما إذا كان يطالب بأن يعود المرء من أجله. أرادوا سؤاله إذا كان يطالب بأن يعود المرء من أجله. حتى إذا طالب بذلك فنحن لا نرغب في العودة من أجله، ولكننا سوف نتركه راقدا ونستمر في المضي في طريقنا. حتى إذا طالب بذلك فهم لا يرغبون في العودة من أجله، ولكنهم سوف يتركونه راقدا ويستمرون في المضي في طريقهم. ولدي اسمع جيدا، لأنك مريض ولا تستطيع أن تستمر في المضي معنا، فنحن للأسف يا ولدي مضطرون لتركك هنا. لكن من الواجب أن يسأل الإنسان الشخص المريض إذا كان يجب على المرء أن يعود من أجله، علما بأن التقاليد والأصول تقتضي أيضا بأن يجيب الشخص المريض لا يجب عليكم العودة. فهمت. والآن يا ولدي، هل تطالب بأنه يجب على المرء أن يعود من أجلك؟ لا يجب عليكم العودة. هل أنت إذن موافق على أن نتركك؟ أعطوني بعض الوقت للتفكير. نعم موافق. لقد أجاب بمقتضى الضرورة. لقد قال نعم. استمروا في السير. استمروا الآن في السير، لا تبقوا واقفين هكذا لأنكم قررتم الاستمرار في السير. أريد أن أقول شيئا. أرجوكم لا تتركوني هنا راقدا، ولكن اقذفوا بي إلى الوادي، لأنني أخشى أن أموت هنا وحيدا. هذا ما لا نستطيع فعله. قفوا، الزموا أماكنكم، أنا أطالب بهذا. لقد قررتم الاستمرار في السير وتركه هنا، من السهل عليه أن يختار قدره، لكن من الصعب عليه تنفيذه. والآن هل أنتم على استعداد لقذفه إلى الوادي؟ نعم على استعداد. نعم أسند رأسك على أذرعنا. كنت أعرف جيدا أنه من الممكن أن أفقد حياتي في هذه الرحلة، لكن التفكير في أمي أغراني بالسفر. خذوا إبريقي هذا واملأوه بالدواء وأحضروه لأمي عندما تعودون. أخذ الأصدقاء الإبريق وهم ينعون طرق العالم الحزينة وقوانينها المرة، وقذفوا بالصبي إلى أسفل قدما بقدم. وقفوا محتشدين على حافة الهاوية وقذفوا بالصبي إلى أسفل وعيونهم مغمضة، لا يوجد فيهم من هو أقل ذنبا من جاره. وقذفوا خلفه كتلة أرضية وأحجارا مسطحة. أنا القائل لا. مهم جدا وقبل كل شيء أن نتعلم الموافقة. كثيرون يقولون نعم على الرغم من عدم الموافقة، كثيرون لم يسألوا، وكثيرون يوافقون على الخطأ. لهذا السبب من المهم جدا وقبل كل شيء أن نتعلم الموافقة. أنا المعلم، عندي مدرسة في المدينة وعندي تلميذ قد توفي والده، لكن أمه ما زالت على قيد الحياة وهي التي تهتم بشؤونه. الآن أنا أريد الذهاب إليهما لأقول لهما وداعا، لأنني سأقوم برحلة عما قريب إلى الجبال. هل يؤذن لي بالدخول؟ من بالباب؟ السيد المعلم هنا؟ السيد المعلم جاء ليزورنا؟ لماذا لم تأتي يا ولدي إلى مدرسة المدينة منذ زمن بعيد؟ لم أستطع الحضور لأن والدتي كانت مريضة. مريضة؟ لم أكن أعرف. من فضلك يا ولدي قل لها فورا إنني موجود هنا. أمي، السيد المعلم موجود هنا، أرجوه أن يتفضل بالدخول. أرجوك أن تتفضل بالدخول. سيدتي، معذرة يا سيدتي، لم أكن هنا منذ أمد بعيد. ابنك قال لي إنك كنت مريضة، والآن يا سيدتي ألا تشعرين بتحسن؟ لا، ولا تقلق بشأن مرضي، فليس له أثار سيئة. يسعدني سماع هذا يا سيدتي. والآن لقد جئت إليكما كي أقول لكما وداعا، لأنني سأقوم عما قريب برحلة استكشافية في الجبال. ففي المدينة الواقعة خلف الجبال يوجد المعلمون الكبار. رحلة استكشافية في الجبال. نعم نعم، في الحقيقة سمعت أن الأطباء الكبار يقيمون هناك. هذا صحيح، ولكنني سمعت أيضا أنها رحلة خطيرة. بالفعل. هل ترغب أن تأخذ طفلي معك؟ هذه ليست بالرحلة التي يأخذ فيها الإنسان طفلا معه. حسنا حسنا، آمل أن تعود سليما معافى. شكرا لك يا سيدتي، والآن لابد أن أذهب. وداعا سيدتي. وداعا. سيدي. نعم. أنا مضطر لقول شيء ما. ماذا تريد أن تقول؟ أريد الذهاب معك. لا يا ولدي لا، كما قلت أنا لوالدتك إنها بالفعل رحلة شاقة جدا وخطيرة، أنت لن تستطيع أن تأتي معي. بالإضافة إلى ذلك، كيف يمكنك يا ولدي أن تترك والدتك المريضة؟ ابقى هنا يا ولدي، ابقى هنا، إنه من المستحيل أن تأتي معي. لهذا السبب ولأن أمي مريضة أريد أن آتي معك من أجلها، حتى أحضر لها الدواء والإرشادات من الأطباء الكبار الذين يقيمون في المدينة الواقعة خلف الجبال. ولكن يا ولدي، هل أنت موافق على كل شيء يمكن أن يصادفك أثناء الرحلة؟ نعم. إذن أنا مضطر أن أتحدث مع والدتك مرة ثانية. سيدتي، معذرة سيدتي. تفضل. لقد عدت إليك مرة أخرى، فابنك يقول إنه يود أن يأتي معنا، لكني قلت له إنه لا يمكنه أن يتركك، وقلت له إنها قد تكون رحلة شاقة وخطيرة، وإنه لا يمكنه مطلقا أن يأتي معنا من أجل مرضك، ولكي يحضر لك الدواء والإرشادات من المدينة الواقعة خلف الجبال. لقد سمعت كلامه، ولا شك فيما قاله الصبي من أنه يود بكل سرور أن يذهب معك في هذه الرحلة الخطيرة. ادخل يا بني. يتنصت علينا الولد. منذ ذلك اليوم الذي رحل عنا فيه والدك، وأنا لم يعد لي أحد غيرك، منذ ذلك الحين وأنت لم تفارق ذهني ولم تغب عن عيني إلا في الوقت الذي كنت أحتاج فيه إلى إعداد طعامك وتدبير ملابسك وكسب النقود. كل ما قلته صحيح تماما، ولكن بالرغم من ذلك لن أستطيع أن أحيد عن مقصدي. أنا سوف أقوم بالرحلة الخطيرة، ومن أجل مرضك سوف أحضر الدواء والإرشادات من المدينة الواقعة خلف الجبال. سوف يقوم بالرحلة الخطيرة من أجل مرضي، سوف يحضر الدواء والإرشادات من المدينة الواقعة خلف الجبال. نعم، سوف يقوم بالرحلة الخطيرة، ومن أجل مرض أمه سوف يحضر الدواء والإرشادات من المدينة الواقعة خلف الجبال. قد رأينا أنه لا يوجد شيء استطاع أن يثنيه عن قراره. هنا قال المعلم والأم في صوت واحد: كثيرون يوافقون على الخطأ، ولكنه غير موافق على المرض، ولكن المرض سوف يعالج. ولكن الأم قالت: لم يعد لدي قوة بعد، إذا كان الأمر ولا بد فاذهب مع السيد المعلم، ولكن على أن تعود سريعا. قام الناس بالرحلة إلى الجبال، من بينهم كان المعلم والصبي. لم يكن الصبي أهلا لهذه الصعاب، لقد أجهد قلبه الذي طالب بالعودة السريعة للوطن. في وقت الشروق استطاع بصعوبة أن يطأ الجبال بأقدامه المتعبة. لقد تسلقنا الجبل بسرعة، هناك يلوح أول كوخ، والآن نرغب في أن ننال قسطا من الراحة هناك. نحن ضوء أمرك. سيدي، أنا مضطر لقول شيء ما. ماذا تريد أن تقول يا ولدي؟ أشعر بأنني لست على ما يرام. لا أسكت أسكت، مثل هذه الأشياء غير مسموح بقولها في رحلة مثل هذه. من المحتمل أن تكون متعبا يا ولدي، لأنك لم تتعود على التسلق. اسمع، ابقى هنا، توقف واسترح قليلا. يظهر أن الصبي مريض من التسلق. نحن نريد أن نسأل المعلم في ذلك. هل يجب علينا أن نفعل ذلك؟ نعم افعلوا. أيها المعلم، لقد سمعنا أن هذا الصبي مريض من التسلق. ماذا عنده؟ وهل أنت مهموم لهذا السبب؟ إنه يشعر ببعض التعب، لكن فيما عدا ذلك فكل شيء على ما يرام. إنه فقط متعب من التسلق. إذن أنت لست مهموما بسبب هذا؟ لا لا. سمعتم؟ سمعتم؟ قال المعلم إن الصبي ربما كان متعبا فقط من التسلق. ولكن ألا يبدو غريبا جدا؟ بعد الكوخ مباشرة يأتي الممر الضيق، ويحتاج الإنسان لكي يعبر إلى الجهة الأخرى أن يمسك الجدار الصخري بكلتا يديه. نحن لا نستطيع حمل أحد. هل يجب علينا أن نتبع التقليد الكبير ونقذفه إلى الوادي في أسفل؟ هل أنت مريض؟ تكلم. هل أنت مريض؟ لا لا، كما ترون أنا واقف. ألم أكن قد جلست إذا كنت مريضا؟ نريد أن نقول ذلك للمعلم. أيها السيد، عندما سألناك عن الصبي من قبل قلت ربما كان متعبا فقط من التسلق، والآن يبدو في منتهى الغرابة حتى إنه قد جلس أيضا. سوف نعبر عن ذلك للمعزول، ولكن هنا يحكم التقليد القديم، إذن يتعين علينا أن نقذف بغير القادر على الاستمرار إلى الوادي في أسفل. ماذا؟ أتريدون قذف هذا الصبي إلى أسفل؟ نعم، هذا ما نريده. هذا التقليد الكبير أنا لا أستطيع أن أعارضه، لكن هذا التقليد الكبير ينص أيضا على أن يسأل المرء الشخص الذي أصبح مريضا إذا كان يجب على الإنسان أن يعود بسببه. أنا أحمل في قلبي أسا كبيرا لهذا المخلوق، أريد الذهاب إليه لإخباره بلطف بهذا التقليد الكبير. من فضلك افعل هذا. نحن نريد أن نسأله عما إذا كان يطالب بأنه لابد للمرء أن يعود بسببه، ولكن أيضا وحتى لو طلب هو هذا فنحن لا نرغب في العودة، ولكن سوف نقذف به إلى الوادي في أسفل. لقد سألوه عما إذا كان يطالب بأن يعود المرء بسببه، ولكن أيضا وحتى لو طلب هذا فإنهم لا يرغبون في العودة، وإنما يرغبون في قذفه إلى الوادي. يا ولدي اسمعني جيدا يا ولدي، منذ قديم الأزل نشأ هذا القانون الذي ينص على أن الذي يمرض في رحلة مثل هذه فإنه يتعين رميه إلى الوادي لكي يموت على الفور، لكن التقليد ينص أيضا على أن الإنسان يجب أن يسأل الشخص المريض عما إذا كان المرء لا بد أن يعود بسببه فيجيب لا لا يجب عليكم العودة. والآن لو أنني كنت في موقفك لفضلت أن أموت طواعية. فهمت. هل تطالب بأنه يتعين على الإنسان أن يعود من أجلك، أم أنك موافق على أن يلقى بك إلى الوادي كما يقول التقليد الكبير؟ لا، أنا لا أوافق. تعالوا تعالوا تعالوا إلى أسفل، إنه لم يجب بموجب العرف. لقد قال لا. لماذا لم تجب بمقتضى العرف؟ من قال ألف لا بد أن يقول باء، ولكن عندما سألناك في المرة السابقة عما إذا كنت توافق على كل ما يمكن أن تجري به الأمور في الرحلة وأجبت بنعم. الإجابة التي أعطيتها كانت خطأ، ولكن سؤالكم كان أكثر خطأ. من قال ألف لا بد أن يقول باء، كان يستطيع أن يعرف أيضا بأن ألف كانت خطأ. لقد أردت إحضار دواء لأمي، ولكني أنا نفسي الآن أصبحت مريضا، لم يعد الأمر إذا ممكنا، وأنا أريد العودة فورا. هذا ما يلائم الوضع الجديد، وأنتم أيضا أرجوكم العودة لتأخذوني إلى الوطن. معلمكم يمكنه بلا شك الانتظار إذا كان يوجد على الجانب الآخر شيء للتعلم. ما آمل فيه أن يؤجل فقط في مثل حالتنا هذه، يجب على الإنسان أن يعود. أما فيما يخص التقليد الكبير القديم فإني لا أرى فيه أي حكمة، بل من الأرجح أنني أحتاج أكثر إلى تقليد كبير جديد، ذلك ما يجب أن نطبقه فورا، لأن العرف مع كل حالة جديدة يجب أن نفكر فيه بطريقة جديدة. أيها المعلم، ماذا يجب علينا أن نفعل؟ ما قاله الصبي يبدو منطقيا، إن لم يكن أيضا بطوليا. سوف أترك لكم أمر ما يجب أن تعملوه، ولكني مضطر أن أقول لكم إن الناس سوف تنهال عليكم بالسخرية والمهانة إذا رجعتم. أمن العار أن يدافع الإنسان عن نفسه؟ لا لا لا، أرى في ذلك أي عار. إذن فنحن نرغب في الرجوع، ولا يجب علينا أن نضع اعتبارا للسخرية والخجل. لكي تتصرف بشكل حكيم وحتى لا يعوقنا أي تقليد قديم، يجب أن تفكر بطريقة صحيحة. أسند رأسك على أذرعنا، لا ترهق نفسك، لا ترهق نفسك، سوف نحملك بحرص شديد. هكذا أخذ الأصدقاء صديقهم وأرسوا تقليدا جديدا، ووضعوا بذلك قانونا جديدا، وعادوا بالصبي جنبا إلى جنب، صاروا معا في مواجهة ضد الخجل وفي مواجهة السخرية بعيون مفتوحة لا يوجد بينهم جبان. كنتم مع مسرحية القائل نعم والقائل لا. اشترك بالتمثيل تريز دميان، همام عبد المطلب، أحمد السعدني، محمد محمود، محمود عبد الغفار، محمود عامر، وهشام جمعة. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم وإمام عبده. القائل نعم والقائل لا، مسرحية من تأليف برتولد بريشت، ترجمة دكتور عطية العقاد، إخراج رضا الجبري.